ما مش هنقول ما عندناش اخطاء, ده مستحيل في حياه الانسان يعني. لكن انتوا عارفين في انتخابات الرئاسه دكتور مرسي ناجح ب 51 ونص او 51 52 اللي حاجه بسيطه يعني, 51 بتعدي بتنجح, 49 بتسقط. وكذلك الحال في ميزان يوم القيامه, حسنات وسيئات. حسنات 51 ونص ربنا بيكرمك وبتنجو, 49 ونص والعياذ بالله متساوي بقى, يبقى يرجع حتى يقضي الله عز وجل بين عباده. فيا ترى الصفحه بتاع اليوم يوم الثلاثاء الموافق يوم كذا كذا من كذا وكذا, يا ترى حسنات اكتر ولا سيئات اكتر ولا متساويين زي بعض؟ الحسن البصري بيقول من كان يومه كامسه فهو مغبون, ومن كان يومه أسوأ من أمسه فهو خاسر. إنك بس النهاردة زي مبارح زي بعضه يعني, ده ده ده ده ده ده, ده مصيبة. المصيبة الأكبر بقى أن يبقى يومك أسوأ من أمسك. المفروض كل بني آدم يرتقي يذهب إلى الله عز وجل. يعني الجنة درجات والنار دركات, ففوت كل يوم يعني. أنت عارف في دنيا الناس كل واحد حريص, مثلا لو عندك تجارة أو عمل أو مصنع أي حاجة, تبقى حريص جدا إن كل يوم أحط نقطة جديدة, نقطة إيجابية في عملي في شركتي في مصنعي. طب أمر الآخرة وهو أشد. والخلق كلهم سائرون إلى الله عز وجل. والنبي قال في الحديث كما في الصحيح كل الناس يغدو, وكل دي في اللغة. أنت أستاذ لغة بقى, الله يبارك أنا بقى المية في حارتكم بقى. أقوى أدوات العموم والشمول, مفيش بني آدم مستثنى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال كل الناس يغدو, كل الخلق ماشية, فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أنا وانت هنبيع نفسنا, الزكي يبيع نفسه, بيع كسبانا. ما بيعهاش بثمن بخس. نفسي علي أغلى من أي حد في الدنيا. كنت مرة بتكلم مع أحد أخواننا الأخيار الأفاضل, فجبنا سيرة يعني واحد من أفاضلنا, فقلت له مع احترامنا وتقديرنا لكن أنا في نفسي أعز من أي أحد, وإنت كذلك, وكل إنسان كده كبير صغير رفيع وضع, حتى الزبال نفسه عند نفسه أغلى من الدنيا وما فيها. مش كده كلنا كده بالظبط. يعني أنا بحبك إلا شخص واحد بس هو عندي أغلى من نفسي, سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام, حديث المشهور سيدنا عمر إلا من نفسك يا عمر, قال الآن رسول الله. هو ده بس اللي يفدى بالآباء والأمهات والأرواح والمهج صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. يعني فيك يا شخاطر سبحان الله, يعني المعاني ده هي اللي عاشها الصحابة, بس عاشوها بأفعال. يعني كان سيدنا عبد الله بن سعود يقول كان في الأثر المعروف, يعني ما حزنت على شيء كحزني على يوم غابت فيه شمسه ولم يزدد فيه عمل. هو كان حريص جدا أنه ما فيش يوم يعدي عليه غير لما يكون العمل بتاعه زاد. حتى هم بيسألوني الآن, طب الشيخ عطف بيقول دلوقتي ان اليوم بيتختم, طب يتختم امتى؟ يعني سبحان الله احنا عندنا يعني الشيخ عطف في الأوقات من شدتها علينا ان احنا عندنا كل شوية أعمالنا بترفع في الأوقات دي. يعني انا عندي اليوم بيتقفل الفجر والعصر, حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر. يبقى إذن أنا أعملي كل شوية بتترفع لربنا سبحانه وتعالى في صلاة فجر وصلاة عصر. يعني ده التوقيت اللي احنا بنسميه اليومي. في توقيت اسبوعي بترفع ايضا فيه الاعمال, اثنين وخميس كما حضرتك تعلم. النبي لما سئل عن صيام الاثنين وخميس انت النبي حريص على صيام الاثنين وخميس, فقال ترفع فيه هذا يوم ترفع فيه اعمال العباد, واحب ان يرفع عمل المصائم. وخصوصا ان احنا في شعبان شاطف, انا صحيفتي الان بترفع بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا صحيفتي الآن وصحيفة عمل السنة كلها بترفع بإذن ربنا سبحانه وتعالى. عارف شو عاطف, أنا لو كنت عند رجل أعمال من قيمة كام يوم كده وفي عنده في الشركة, فلقيته حاطط شاشة كبيرة كده, الشاشة متقسمة حوالي 30-40 جزء لكل مكان في الشركة, فترى ده اللي صورته محطوطة الآن وهو شغال وبيمسع عرق وتعبان وبيتحرك. يا ترى أنا كصاحب شركة لما أشوف واحد زي ده هعمل معاه إيه؟ أظن الخيرات الحوافز بقى وفلوس وأديله. طب والتاني اللي قاعد يلعب وقاعد مش عارف إيه, رغم إن هو شايفه يعني ومش عارف إن هو متشاف, وظهر فعلا انه قاعد في مكان شغله كده، قاعد يلعب ينام شويه، فتح الجدران شويه، قاعد ياكل شويه، ساب مكان شغله شويه، قاعد يتكلم مع زميله شويه، استغل التليفون بتاع مش عارف ايه بتاع الشركه مثلا. ده يا ترى هيكون الوضع ايه؟ انا دايما الموقف ده بيأثر فيا جدا. طب انا دلوقتي يعني انا اتمنى ان انا ان شاء الله باذن الله اخرج من رمضان وربنا غفر لي، ولكن يا ترى ممكن ربنا يسددني في رمضان ويعيني ويرقق قلبي ويجعل عيني تدمع كده في رمضان مع الصلاه ومع الدعاء، وانا عمل الترفع لربنا سبحانه وتعالى وصحيفه الاعمال سيئه. النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليك شعاطف انه ذكر لنا ان الاعمال بترفع في شعبان. نعم. واظن دي مرحله حرجه جدا بالنسبه لنا كلنا الان. نعم. وانا محتاج الان والصحيفه بترفع ان انا ابيض الصحيفه حتى قبل ما ترفع بسرعه يعني. فاظن شعاطف احنا محتاجين الان ان احنا ندي بقى الرسائل العمليه بعد مقدمه عن اهميه الوقت. لازم ندي الرسائل دلوقتي رسائل واضحه ومباشره، ان اظن ينبغي ان اول عمل لازم نبدا به من الان في هذه الايام بالاكثار من الاستغفار. لاننا من يعني لا يخفى عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من احب ان تسره صحيفته يوم القيامه فليكثر من الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. شيخ عاطف قيمه الاستغفار في الوقت ده بالذات، وقيمه التوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت بالذات، وبخاصه احنا بقالنا سنه ونص الناس بتلعب، بقالنا سنه ونص الناس مشغوله عن ربنا، بقالنا سنه ونص الناس مش هنا كثير من الناس، مش هنا خالص، مش عايزين برضو نقول عموم لان في ما شاء الله من الصالحين والربانيين منا الكثير. ولكن شيخ عاطف انا شايف ان بيتهيألي والله اعلم ان اول عمل نبدا نحول الناس عليه دلوقتي هو الاستغفار. وطبعا قضيه رفع العمل في شعبان، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في السنن وغيره أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم أرك تصوم في شهر ما تصوم من شعبان، فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو ده بقى المحك، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكما تفضلت أن العمل بيرفع في رفع يومي، في رفع أسبوعي، في رفع حولي سنة. أعرف بس نضيف لها حديث أنا تذكرته الآن، حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الأورى أربع، فلما سئل فقال هذه ساعة ترفع فيها الأعمال وتفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يرفع فيها لي عمل صالح. انت عارف ما بيجي مثلا يقفلوا ميزانيه الدوله في شهر 7 6 في شهر 6 انت مش موظف حكومه ولا ايه؟ في شهر 6 ف لو مثلا عندهم عجز في ميزانيه مثلا في شهر 8 يعني في السنه الجديده مثلا عندهم 9 و10 لسه سنه طويله، طب في شهر 12 لسه 6 شهور على سنه تيجي، فنيجي في اخر مثلا شهر 5 و6 لازم تطلع الحسابات مظبوطه. انت عندك ميزانيه عامه وعندك مصروفات طول السنه، فلازم تظبط ده اصلا ده. فبالظبط كده احنا عندنا 12 سنه 12 شهر عدوا علينا من رمضان لغايه شعبان اللي احنا فيه النهارده. عدى على رمضان اللي فات كنت في الجمله كويس، جه شوال الى حد ما بدات بقى الكيرف ينزل لتحت خلاص. طيب هنختم السنه الماليه او السنه سنه العبد المرفوع الله سبحانه وتعالى في الحساب الختامي في شهر شعبان، دورك ايه؟ زي ما انت قلت انا محتاج النهارده توبه عامه، مش استغفار بقى لا يكفي وحده، توبه على على على ما علمت وما لم اعلم. انت عارف مشكلتنا، مشكله الامه النهارده انها اتيت من حيث لا تدري، من كثره الذنوب تداخلت علينا الامور. لما سالوا اظن الاوزاعي او غيره رضوان الله على السلف، فكان يعني ابتلي ببلاء شديد، فسألوا يعني فقال إني أعلم من أين هذا، ده جي منين؟ بذنب ارتكبته منذ 40 سنة. فالإمام الذهبي أنا مش هكلا وزعي الحسن بصير الإمام الذهبي صاحب السير في السير بيقول خفت ذنوب القوم فعلموا من أين أوتوا. هو لو أنت عارف إيه في المثل المشهور عد غنمك يا بوح، قال له واحدة نايمة واحدة أيمة، المسألة بسيطة خمسة غنمات ولا حاجة. لكن لو واحد مثلا انا بعمل في اليوم مثلا ربنا يسترنا جميعا في اليوم 20 30 100 الف ذنب مثلا يعني، فافتكر ذنب النهارده ولا امبارح ولا الساعه دي ولا الساعه اللي قبل اللي قبلها، داخله في بعضها المساء، يا ترى البلاء ده بذنب الساعه 1 ولا الساعه 2 ولا الساعه 3 ولا يوم السبت ولا الاحد ولا الجمعه، داخله في بعضها المساله. فانا محتاج النهارده توبه نصوح يا ايها ده امر مباشر. يا ايها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والنصح ده في التوبة انت عارف يقوله نصح فلان الثوب يعني خاطة. ما تلاقي مثلا الثوب في مقطع تبدأ تمسك إبرة وفتلة كده وتسدد خلل الثوب. فكذلك النصح في التوبة تسديد خللها، لأن الذنب يخرق الدين. الدين ده بالضبط نعتبره زي القميص اللي أنا لابسه ده، خلاص. فالذنب كل ما اذنب ذنب اتخرم خرم في الثوب اللي أنا لابسه، يسقط فيه ثقبا. فكذلك الحال بالضبط، فكل ما توب كل ما سدد الخلل. فأنا محتاج أولا توبة عامة من كل الذنوب والمعاصي الكبير والصغير. ومحدش يقول لي أنا ما ارتكبش كبائر. مرة دخلت على رجل أحسبه من الصحيحين رحمه الله، وكان في النزع الأخير يعني، فأنا بذكره بالتوبة وإنه استغفر وتوب وبتاع. فأخوه على جنب مني، الرجل ده كان أحسبه صالح، أخوه ما كانش بيركع على ركعة حتى الآن يعني ولا الجمعة. قال لي احنا يستغفر مني، احنا بنعمل ذنوب كبائر، احنا لا بنزني ولا بنقتل ولا بنشرب خمره. سبحان الله. هو في مخيلته ان دي الكبائر فقط، انه يقتل او يزني او يشرب خمره او هو دي بس الكبائر. مع ان الكبائر اكتر من كده بكتير جدا. وبعدين الاستخفاف بالذنب يجعله كبير. ان انا يعني ايه يعني انا عملت ايه يعني، ده حاجه بسيطه. الشعور بالاستخفاف ده دي مصيبة في حد ذاتها، قد يحول الصغيرة إلى كبيرة. فأنا محتاجين توبة عامة إلى الله سبحانه وتعالى، واستغفار كثير. والحديث اللي تفضلت بذكره إن طوبة لمن وجد في صحته استغفارا كثيرا. وكثيرا دي أشخاطف يعني، ما هو دي هي دي يعني اللي محتاجة خط أحمر تحتها يعني، أولها وأخرها يعني. أول حديث طوبة وفي الآخر كثيرة يعني الاثنين. سعادتك في الاستغفار، مش الاستغفار بس، الصفر الكثير. انت عارف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، اولا هو المعصوم المورئ من الذنب عليه الصلاه والسلام، من الصغير والكبير. ومع ذلك الحديث المشهوره جدا في الباب ده انه كان يستغفر ربه في المجلس 71 مره، يتوب الى الله واستغفره فاني اتوب الى الله واستغفره في لما اكثر من 70 مره. وفي الرواية كانوا يحصون له 100 مره في المجلس الواحد. ليه؟ هو مالوش ذنب اصلا يعني، ليس في صحيفته ذنوب. وما كان بيستغفر لي كل ده 70 و100 ويستغفروا أكثر من 70 وإلى آخره. عليه الصلاة والسلام الاستغفار في حد ذاته عبادة. يعني الاستغفار العاري عن الذنب عبادة، فكيف إذا قورن بذنبك؟ أصلا في أصلا ذنب، فهو أشد تأكيدا أن يجب على العبد أن يلازم الاستغفار. فدي الأمر في غاية الأهمية، إن أنا أحرص أن يختم على عملي عام سنة كاملة. لأن أنا النهاردة مثلا في يوم قصرت، طب بكرة هيترفع عملي اليوم إن شاء الله، بكرة هتداركه. طب الأسبوع ده عندي 2 و5 في كل أسبوع، والشهر في 4 أسابيع، ويعني هقدر في الاثنين ده الاثنين اللي بعده الاثنين ما كانش بقى الخميس وهكذا. لكن دي مرة واحدة، وأنا مش صعب جدا أن يأتي علي عام قابل. ممكن عندي طول أمل أن أنا هعيش الأسبوع الجاي، لكن سنة دي صعبة. الأمل بيتضائل عند الناس، ده شيء طبيعي كلنا كده. يعني مش عارف أوكي الآن، عايزين نوجه بس الرسالة الأولانية كده، يعني ياريت كل شبابنا يجتهد جدا في هذه الأيام في التوبة العامة زي ما الشيخ خاطف ذكر، والإكثار من الاستغفار. حتى إخواننا اللي ما شاء الله لهم أعمال صالحة كتير جدا، كان فيك كان من هدي النبي انه برضه كان بيختم العمل بالاستغفار، العمل الصالح يعني. كان صلى الله عليه وسلم اذا ختم الصلاه قال استغفر الله استغفر الله، ده هو خارج من الصلاه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في القران قال الله عز وجل ثم افيض من حيث افاض الناس، هو نزل على عرفه وخلاص المساله منتهيه يعني. ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله وبرئ من الذنب في الحج. سبحان الله. فاحنا محتاجين يعني زي ما النبي كان بيعلمنا دايما ان احنا نختم الاعمال بتاعتنا بالاستغفار، احنا محتاجين برضه نختم سنتنا بالاستغفار. دي الرسالة الأولانية نحن محتاجين النهاردة يعني نأكدها شوية. ياريت بقى نطبق بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيطهر فيحسن الطهور ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله سبحانه وتعالى له. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الله عز وجل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم لأنه استغفر وجنات كثير من جنة واحدة. فدي رسالة أولية عايزين النهاردة نوجهها لكل إخواننا وكل أحبابنا. ربنا رب يحفظكم، يا ريت والله الأيام ده اقتلوا نفسك واستغفر. دي رسالة أولية. رسالة تانية طبعا شحاطف الصيام. الصيام عمل من أحب الأعمال إلى الله. أنا هذكر حديثين علشان أقول الصحابة كانوا بيتعاملوا كده وحضرتك تكمل لنا. الحديث الأول عند ابن حبان والنسائي, حديث أبي أمامة المعروف المشهور إنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث في سرية, فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة, فرفع النبي يديه. أنا طبعا يعني أنا عايز أعيش الموقف ده, موقف عجيب جدا, إنه بيقول رسول الله صلى الله عليه الشهادة, أصل النبي لو قال اللهم ارزقه الشهادة خلاص مش هيرجع خلصت, فاللهم يعني في رسول الله صلى الله عليه الشهادة. قال فرفع النبي يديه ساعتها يا فرحة قلبه, فقال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا, ثم بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بعثا رجع, فذهبت إليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه الشهادة, فرفع يديه خلاص, فقال اللهم سلمهم وغنمهم خلاص هرجع مش هموت. ففي المرة الثالثة خلاص أنا مش مقدر لي الشهادة, فهو كان بيرجو من وراء الشهادة الجنة, فقال يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة وابتعد به عن النار. خلاص ما نشوف باب الشهادة باب تاني أخش به الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل لا, لا, لا مثل لا. الشاهد بقى اللي عايز أقوله بقى لكل شبابنا, أنا عارف الأيام حر بس أصبروا شوية, عايز أقول كل شبابنا بقى إيه, فكان أبو أمامة لا يرى الدخان متصاعدا من بيته, وإذا رأيناه علمنا أنه قد نزل عليه ضيف. يعني شفته يعني هو قال له الصيام ده أفضل الأعمال, كان أبو أمامة من بعدها ما يشوفوش الدخان طالع من بيته, ولو رأى الدخان طالع من بيته الفرن يعني اللي هيتعدي فيه الطعام, أول ما يرأى الدخان طالع كده يعرف على طول إن هو إيه ده مش أكله, ده نزل عليه إيه ضيف. الحديث الثاني رواه البزار في مسنده بإسناد قال عنه المنذري جيد, من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأنا عايز بس إيه هقول لكم القاسم المشترك بين الاثنين إيه. يقول ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى في سرية في البحر, فبينما هم كذلك في ليلة مظلمة قد أنزلوا الشراع, إذا منادي ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا, فقال إن الله كتب على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم صائف, يوم صائف يعني يوم شديد الحر, من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. برضو نفس الكلام الراوي بيقول إيه, فكان أبو موسى يتخير اليوم شديد الحر ليصومه, مش زينا النهاردة نعم. حر فمش أصوم, لا ده عكس يا شيخ عاطف. القاسم المشترك بين الاثنين إن الاثنين بمجرد ما سمعوا طبقوا, وأبو موسى زاد شوي يعني أبو أمامة كان الصيام ده مستمر, أبو موسى كان بيدور على يوم شديد الحر يصومه, بيتخير الأيام. التحمل ده يعني ايه التحمل ده, ده النهاردة احنا عشان اصل الجو حر شوية فمش هصوم النهاردة اصل الجو حر, لا هو ما كانش كده, ده هو طب النهاردة حر يبقى النهاردة صيام. مش خاطف النبي كان يصوم شعبان كله الا يوم او يومين. هو الملمح في الحديثين اللي ذكرتهم وغيرهم بقى, اولا الحرص عن الصحابة لا يمل, ودول الترجمة العملية للإسلام والدفعة الأولى أو الجيل الأول الذي تخرج من جامعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام, ودول تربية النبي عليه الصلاة والسلام, لا عدل لهم في الدنيا صلى الله عليه وسلم, ورضي الله عن الصحابة الكرام. إن الصحابة عايزين الجنة من أي باب كان, هيخش الجنة هيخش الجنة, باب الصيام باب الصلاة باب الجهاد باب الحج. المهم أنا تعرف الصحابة دائما كانوا يكسروا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل, أي العمل أحب الله دلني على العمل, إذا عملت دخلت الجنة يقول له اعمل كذا, طب لو ما قدرتش كذا يعني يعني مع النبي واحدة واحدة. المهم هو بيفترض أن مثلا ممكن أمرض ممكن يجرى لي حاجة, عايز أخش الجنة على أي وضع كنت, فقير غني صحتي حلوة مريض كبير صغير أي مهم عايز أخش الجنة. فده كان حرص وكان هدف. وأنا لم أرى في حياتي قط إنسان حط لنفسه هدف ما وصلوش أو ما اقتربش منه. أصحاب الأهداف مهما كانت كبيرة, وده يعني لو سألت الأكبر مننا سنا وأكثر خبرة هقول لك الكلام ده, لا سيما اللي ادعكوا في مدرسة الحياة. أي إنسان في الدنيا حدد هدف, حدد الهدف, وده مهم جدا. ان في كتير جدا الناس بيعيشوا في الحياه حياه هلاميه. يا ابني انت عايز من الدنيا ايه, انت جاي هنا ليه, هو مش عارف حاجه, مش عارف هو عايشه خلاص. عايزه ما اناش عايزه,

تعرف اولا اخونا خالد اللي من خالد اللي من الجيزه مساله تهيئه القلب دي في غايه الخطوره. لان انا لما بخش على يعني ايه على الطاعه مباشره لا يجد الانسان لها لذه او قلما يجد لها لذه. لازم يكون في استعداد داخلي قبل الطاعه. تعرف سيدنا موسى عليه السلام لما وعده ربه جبل الطور واختار من قومه 70 رجلا وبعدين سيدنا موسى خدهم وماشي. شوف بقى لما يكون في قلب محموم مهموم بلقاء الله ومحبه الله وواحد المساله مش فارقه عنده. السبعين ماشيين مع سيدنا موسى عادي جدا وربما مثلا ايه زي ما بنمشي مثلا في جنازه فتلاقي عمالين نتكلم في الاكل والشرب وهنتغدى ايه بعد الجنازه ومساله عاديه وقدام منا واحد ميت وانا بكره ممكن مش بكره بعد لحظه انا شايف زيه بالظبط وده منظر رهيب. سيدنا موسى ما انشغلش بقومه وبعدين استبطأ خطوات قومه فسابق قومه الى الله عز وجل. ربنا سأل وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ شوف الجواب قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لي ترضى. هي دي شدة الشوق حادت بموسى عليه السلام أن يهيئ نفسه من الداخل فاستبطأ القلب خطوات قدميه فدفعه إلى الله. وده اللي احنا محتاجينه النهاردة إن أنا أسابق. عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشة كما في الصحيح وغيرهم بتقول كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. حتى انت عارف الحديث المشهور اذا انتصف شعبان فلا تصومه. الحديث اهل الحديث اختلفوا في صحته وضعفه الراجح انه صحيح خلاص لكن مش معناه ما تصومش انما المعنى رحمه النبي بامته من كان يضعفه الصيام بعد النص ما صومش. العلماء حطوه في طائفه مخصوصه اللي هي هتضعف اللي ظن ان هو لو صام كتير هيضعف مش هيقدر يصوم رمضان. والا النبي حديث عائشه واضح كان يصوم شعبان الا يعني كل يوم او يومين معظم الشهر يعني. والصحابي اللي النبي هذا الصحابي كانت له عاده صيام يعني فوافقت اخر شهر شعبان فما صامش. لان في حديث عن النبي قال لا تقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان له صوم يصومه فليصمه اللي هو عاده يعني يصومها عاده. فالنبي ساله هل صمت من سرر او من صرار هذا الشهر شيئا؟ فقال لا. فقال عليه الصلاه والسلام او من صرار شعبان كما في الروايه الاخرى قال لا. قال فاذا افطرت رمضان لما تيجي عليك الفريضه وتخلص منها وربنا يكرمك وتتمها ويجي شوال فصم يومين مكان اليوم. الصرر ده اللي هو يوم 27 28 29 وسموه صرر ليه؟ لاستصرار ضوء القمر فيه بيبقى ما فيش اصلا لا يكاد لا يرى. فالنبي قال له حتى الامام القرطبي القرطبي المحدث مش المفسر قال ان هذا الحديث يثبت فضيله الصيام في شعبان دون غيره من الشهور. ان الاجر اليوم فيه بيومين بعد اليومين. النبي قال له لما تفطر رمضان صوم رمضان وتخلص اقضي مكان العاده بتاعتك اليوم مكان يومين. فاذا يفهم من ذلك ان الثواب فيه مضاعف ان شاء الله. وبعيد بقى عن فضل الصيام في شعبان وتضعيف الثواب فيه ده تحميه القلب والبدن لرمضان لصيام الفريضه. وانت عارف في الفريضه النافله قبل وبعد الفريضه زي ايه بالظبط؟ واحد عنده عبدين يعني فعطى كل واحد مثلا 20 جنيه قال له روح اشتري لي كيلو تفاح. فواحد راح السوق ينقى كيلو تفاح وقام حطه في حجره وجابه كده بعفره ممكن عليه قربة مطين مش عارف ايه بواسخه وقام رايح رميه على لسيده على الارض قال له قل كيلو تفاح. والتاني راح جاب الكيلو التفاح وقام راح غسله وجاب طبق نظيف كده او مشان نخص وحط عليها شويه خضره وحط التفاح ورصه رصه حلوه كده وتقدم الى سيده ثم قال له تفضل يا سيدي. ده نفذ الامر وده نفذ الامر مش كده؟ الاثنين جابوا اشتروا كل تفاح والاثنين قدموه للسيد. لكن بالله عليك ايهما احظى عند سيده؟ ما فيش مقارنه بالظبط. الثاني يعني وكذلك الحال صيام شعبان تهيئه القلب للدخول على رمضان شبه. الذي هو الفريضه. انا اقف مع التهنئه او التهيئه نطلع بس العراق كده سريعا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسال الشيخ سؤال. مثلا انا اصوم شوال او شعبان وباقي الايام

تعرف حديث النبي في ليلة النص ليلة النصف من شعبان، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله يطلع إلى جميع خلقه فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهي، لأن الشرك ذنب لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الآية الكريمة المشاحن بقى دي مشكلة، يعني المشركين ده خطاب لغير المسلمين لا يغفر لهم، المشرك ده خطاب للي في الدائرة الإسلامية للمسلمين، يعني مشاحن اللي بينه وبين أخوه مشكلة، ده محروم من مسألة المغفرة العامة. ربنا بيطلع إلى جميع خلقه ينظر إليه نظرة رحمة سبحانه وتعالى، هيغفر للكل وبلا استثناء إلا الاثنين دول. فاحنا اللي يخصنا احنا من عموم من الحديث يعني عموم المسلمين المشاحن اللي بينه وبين اخوه نزاع. النهارده الناس بتقطع في بعضها وبتاكل في بعض، اسوء مما يفعل وحوش الغابه او سمك الماء. احنا محتاجين النهارده اللي بنطالب بيه كلنا المصالحه العامه بين كل ابناء الشعب. المصالحه العامه دي مش هتيجي من فراغ، لازم يكون وراءها قلب كبير، وما فيش قلب اكبر من قلب عمر وملئ بالايمان. والإيمان ده مش هينزل من السماء وجبريل يحط الإيمان في قلب كل واحد، لازم كل واحد فينا يسعى إلى اكتساب العمل الصالح. العمل الصالح رأسه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. عشان كده تعرف حديث النبي الشهير كان خلقه القرآن، لما الراوي سأل عائشة الملحظ في الحديث ده إنه ما سألهاش رضي الله عنها النبي كان بيعبد ربنا إزاي في لوحده فيما لا يراه فيه عامة الناس، لكن سأل عن الخلق. والخلق كما يعرف علماء السلوك رد الفعل غير المعد تجاه الآخرين. يعني مثلا إيه، لما واحد مثلا يقابل الشيخ أحمد فيشتم ويقول له كلمة نابية، خلاص أنت عايز تعرف خلق الشيخ أحمد جلال اللي هو خلقه الأصيل، مش التخلق يعني الطلع مش التطبع، يعني رد الفعل الأول أول وهلة. ممكن يكون مثلا الشيخ أحمد جلال ده عصبي جدا، فايه اللي على الفريق اللي يجري وراه وبعدين يفوق ده انا شيخ انا بعمل كده ازاي وبتاع مش عارف، يبدا يرجع نفسه. الاخلاق لديه تطبع وليس الطبع، او اقول له انا سمعتك عفيت عنك، يبدا يعامل الموقف بخلق الحسن، هو ده الخلق بقى. فالراوي سال عائشه كيف كان خلق رسول الله، كلمه واحده كان خلقه القران. القران دارسه وتدارسه عليه الصلاه والسلام، ووعاه بروحه وقلبه ووجدانه ونفسه وكيانه كله، فبدأ يتحرك بالقرآن ده. يبقى احنا لما بنتكلم على قراءة القرآن والإقبال عليه ويا ترى بفتح الفيسبوك أكتر من القرآن ولا لأ، ولا ويبقى المصحف بين إيديا، مش إن أنا أنت عارف إيه ابن مسعود اللي قال لا يكن أحد أهم أحدكم أحدكم آخر الصورة. ابن مسعود. كل همي أنا فاتح سورة البقرة، إمتى أجيب آخر آية في الصورة، أنا عايز أخلص. أنا قرأت النهاردة يا شيخ أحمد سورة البقرة كلها. المسألة مش كده، المسألة أنا وعيت إيه، فهمت إيه، ويا ترى هعمل باللي أنا قريته ولا لأ. هي دي المشكلة. إحنا محتاجين النهاردة القرآن يبقى محور حياتنا قراءة وتدبرا وفهما وعملا بالقرآن. نحاول نشيع أخلاق القرآن فينا كلنا كمجتمع. ما تقوليش أنت إسلامي وأنا مش إسلامي، هو أنا أنت يعني أنت عشان شيخ ومربي ده أنا وأنت شيخ وأنا مش مسلم. كلنا مسلمين، وإذا ما أنت كشيخ مطالب أنك تنفذ الإسلام، أنا كواحد من عموم الناس مطالب أنا ملزم أن أطبق الإسلام، أنا وأنت مطالبين بالإسلام، كلانا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وربنا مش هيحاسب المشايخ لوحدهم في درجة، وما فيش فيه في أي بي عند السماء إلا بالعمل الصالح بس. في ناس مخصصين كده لأماكن معينة، يعني أرفع من الناس بس بأعمالهم وإيمانهم وتقواهم عند الله سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين النهارده وبكره ليله النص من شعبان كل واحد فينا يلحق النهارده. انا بينه وبين اخويا الشقيقي اللي كلت حقه في الميراث اصلحه، بينه وبين جاري مشكله حاول اصلحها معاه، زوجتي ظلمتها وتعديت عليها وتجاوزت الحد في العشره، محتاجه صالح، محتاج يعني نعمل مصالحه بين الكل. يعني اللي يكن موقف النبي في مكه لما قالوا له ماذا لما قال لهم ما تظنوا اني فاعل بكم؟ قالوا انت اكرم الخلق، اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. احنا محتاجين ده، نتغافر نتصافح فيما بيننا، نحاول نزيل الشحناء. عشان انت عارف يا شيخ احمد، اذا كنا نتكلم عن مصر والامه العربيه والامه الاسلاميه، لان انا كمسلم امالي حدود خارج حدود وطني اللي انا عايش فيه، انا وطني امه الاسلام كما قال الشاعر قديما، ولست ارى سوى الاسلام ولي وطنا، الشام فيه وواد النيل سيان

وكان في ولد دايما شايل في قلبه كده الغل والحسد لزمايله. فالمدرسة قالت له لازم تفضل شايل الكيس ده لفترات طويلة جدا، والكيس ده لو رحنا نلعب على المراجيح يكون الكيس معاك، لو رحنا نزهة في قلب النيل برضو الكيس معاك، لو رحنا ناكل الكيس معاك، لو نشرب الكيس معاك لمدة أسبوع ما تسيبوش أبدا. فضل ولد شايل الكيس لمدة أسبوع كامل. تعرف حوات بعد أول يوم البطاطا يعني بدأت ريحتها بدأت تعفر، بدأت الريحة تظهر، والولد طول الأسبوع شايل الكيس. طب تخيل ولد هيلعب كرة وشايل معاه كيس بطاطا، يعني هيعيقه وثقله وهم ومشكلة معاه. والريحة ذات نفسها لما بدأت تزداد بدأ الولد يتأثر أكتر وأكتر وأكتر، والدنيا بقت بالنسبة له مشكلة جامدة جدا جدا جدا. بعد أسبوع طبعا الولد كان يعني كان خلاص بقى يعني هيعيط يعني من كتر ما شايل الكيس. فالمدرسة قالت له في النهاية ده كيس أنت شايله، والكيس ده هو عبارة عن كيس في أشياء منتنة عفنة، وهكذا القلب عمرك أبدا ما هتتمتع بالدنيا زي ما هو ما كانش بيتمتع باللعب لما كان شايل الكيس، عمره ما هتتمتع أبدا بالحياة طالما أنت شايل ده. كذلك أيضا الإنسان اللي في قلبه شحناء أو بغضاء أو حقد أو حسد لأحد عمره أبدا ما هيتمتع أبدا أبدا بالحياة طالما هو شايل في قلبه مثل هذه الأمور. أنا عارف أنك ممكن تكون زعلان أو أنت تكون زعلان إن هي اللي غلطانة أو هو اللي غلطان، احنا ما عملناش حاجة، ولكن عايز اقول لك ونختم بقى الجزء ده بهذا الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عقبة بن عامر اولا اخبركم بفواضل الاعمال، افضل الاعمال تمام بقى عند الله احنا محتاجينها بقى النهاردة. قلنا بلى يا رسول الله، قال صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. دي كانت الرسالة الثالثة بعد الاستغفار وبعد الصيام وسلامة الصدر وسلامة القلب، وبخاصة ان الليلة الجاية دي سيطلع الله سبحانه وتعالى فيها على كل الخلق فيغفر لكل احد الا مشرك او مشاحن. الشرك الحمد لله ربنا عفانا ونجانا منه، هيتبقى معانا الشحناء. عايزين نصفي قلوبنا، يا ترى مين النهاردة هيقول يا رب عفوت وصفحت وسامحت؟ كل انسان وقع في عرضي. وإن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى هنكمل جزئية بسيطة في هذه الجزئية، ونخش بقى على بعض الأخطاء اللي ممكن تقع من الناس في ليلة نصف من شعبان، بعض الأخطاء اللي تحصل في شعبان، بعض الأخطاء اللي هتحصل في رمضان، نبدأ نحذر الناس منها إن شاء الله بإذن الله. نود الآن فاصل كده ونرجع لكم بإذن الله تبارك وتعالى مع النص الثاني من حالة النهاردة، حالة الاستعداد لرمضان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحلة العمر الطويلة منحة الله.